هو أن السائل في التصوف شاك أو جاهل؟ وش جاهل؟ هل شاك أو جاهل معناه واحد، لكن وش جاهل أو شاك فيه؟ شاك في من حصل هذا الشيء، لمن حصل هذا الشيء، أزيد أم عمرو؟ لكن اللي يستفهم عن حصول هذا الشيء من زيد أو عدم حصوله يسمى هذا تصديق، يسمى هذا تصديقا، لأن الآن جاهل نسبة هذا الشيء إلى فلان، ما جهلت المنسوب إليه، جهلت النسبة، والمنسوب إليه عندي معلوم وهو زيد، لكن ما أدري هل حصل من ذا أو لم يحصل. من التصديق اللي هو التكذيب، التصديق عندهم بناء الحكم، الحكم بالشيء. واحد يقول هذا الكلام وش يقول؟ يقول يعيل عليه عليه زين. إذا التصديق التصديق مثلا أسافرت أسافرت اليوم أسافرت ولا ما حاجة عندك أسافرت، لأن التصديق ما جاء فيه معاذ أسافر. وش الجواب؟ الجواب نعم، نعم أم لا؟ نعم أو لا، صح. طيب هل يطلب بها يطلب بها الشرع الشيء شرع عن لا صحيح يتوقف عجيب قبل طيب إذا قلت راكبا جئت أم ماشيا، هذا تصور ولا تصديق؟ لا هذا تصديق. راكبا جئت أم ماشيا هنا تصور. ليش؟ لأنه عام. والجواب؟ الجواب تعيين الراكب. زين صح. أأذن المؤذن؟ نعم. هذا وش؟ هذا تصديق ولا تصور؟ تصديق. تصديق لأنك أجبته بإيش؟ نعم بنعم أو لا. يلا شيك. أسمعت أذان المغرب أم العشاء؟ أذان العشاء. ها؟ أذان العشاء المغرب الساعة الثلاثة تصور العشاء التعيين. التعيين نعم. يعني العشر نعم. إذن هذا تصور لأن المطلوب التعيين وذكر المعادي. ها؟ طيب أيوم الخميس تسافرت أم يوم الجمعة؟ هذا وش تصور نعم. ليش أطلق المعيين تعيين اليوم نعم. وجواب يوم الخميس. يوم الخميس زين. طيب محمد أفهمت الدرس؟ نعم هذا تصديق لأنه ما طلب التعيين ولهذا الجواب نعم بنعم أو لا فأقول نعم. زين طيب تأخذ أنا؟ إيه؟ من هذا؟ لون تعال. إيه. حسن هذا. ما شاء الله. هذا البخاري. البخاري؟ إيه لا. واسمه البخاري هو؟ إيه لا. لا ولا حسن. حسن البخاري. حسن بخاري. حسن بخاري. هذا طيب. أجل ما تعرف؟ نخلي لأبوك أجل. نعطي أبوك سؤال. زين. يلا يا عادل.

لا بس لا، لأن هذه مثل بيض الصعى يذكر والأشياء هذه تذكر تذكر في الأشعار، لكن ما لها وجود. هل العنقاء موجودة؟ وهي يقول إنها من الطيور، إنما الطيور. طيب مركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء، عن ثبوت شيء لشيء، مثل هل تبيض العنقاء وتفرق؟ نعم أو لا؟ الجواب نعم أو لا. نعم. المهم إنك الآن تستفهم عن نسبة البيض إلى العنقاء، مو عن وجودها، نسبتها. أفهمتم الآن؟ طيب هل اشترى محمد بيتا؟ بسيطة ولا مركبة؟ بسيطة. ها؟ بسيطة. على قواعد. طيب يعني ما لبش أسأل عن وجود محمد. ها؟ أسأل عن ثبوت الشراء له. فهي إذن مركبة. هل ولد ابن محمد؟ هذه بسيطة. هل ولد ابنه؟ لكن هل ولد له؟ هذه مركبة، لأني أسأل عن نسبة شيء لشيء. والمهم أنه إذا استفهم بها عن عين، عن عين، فهي إيش؟ بسيطة. وإن استفهم بها عن صفة في شيء فهي مركبة. هذا الفرق بين البسيطة والمركبة فيها. ولمسألة ما لها تعلق بالمعاني في الحقيقة، ما لها تعلق. ولهذا بعض المصنفين ما يذكرون إلا على المطولات، لأن المقصود ما لا تستفهم عنه، عن نسبة ولا عن تصور. ونحن نعلم ان هل ما يستفى بها الا ايش؟ عن التصديق اللي هو النسبة. طيب ثم قال المؤلف وما صفة فيها فهي مركبة. طيب ما ما أيضا من أدوات الاستفهام؟ قول. طيب وهي يطلب بها التصور أو التصديق؟ التصور. لأن هم قلنا كل أدوات الاستفهام ما عدا هل والهمزة يطلب بها التصور، لكن تارة يطلب بها شرح الاسم، وتارة حقيقة المسمى، وتارة حال المذكور معه. يطلب بها ثلاثة أشياء: إما شرح الاسم وهو ما يسمى عندنا في التفسير أو في الحديث تفسير الكلمات، تفسير الكلمات هذا شرح الاسم، يعني شرح الكلمة، المراد شرح الكلمة. اتفضل. تقول مثلا ما العسجد؟ ما اللجي؟ شو عسجد؟ واللجي الفضة. الفضة نعم. تقول ما اللجي؟ وش المقلوب الآن؟ شرط انك تتعلم وش اللجين، بس اللجين الفضة. ما العسجد؟ ما هو الذهب. ما الغضنفر؟ الأسد. غضنفر الغضنفر الأسد. نعم. ما الهر؟ البس. هنا البس. واضح؟ يعني اللي مقصود شرح الاسم يقصد شرح الاسم، اي معنى الكلمة فقط،

مئة سنة وميت ميت قد فارق روحه جسمه ثم بعثه وسأله كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم لأنه يقول العلماء إنه مات في أول النهار وبعث في آخر النهار فقال لبثت يوما إن كان مبعوث من اليوم الثاني أو بعض يوم إن كان مبعوث في اليوم الأول قال الله له سبحانه وتعالى بل لبثت مئة عام ثم أراه آية فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى ما تغير الطعام والشراب بقي مئة سنة مر عليه الشتاء والصيف وهما تغير الشراب ما يبس والطعام ما أنت سبحان الله هذه من آية الله عز وجل ما تغير أبدا مئة سنة وانظر إلى حمارك نظر إلى حماره قول حماره ميت وأصبح عظام يلوح ما فيه ما إلا العظام وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فنظر إلى العظام بإذن الله ينشز الله بعض البعض بواسطة العصر يدخل بعضها بعض يعني لما يتمشل بعضها امشاط هكذا ثم نكسوها لحما وبشاهد هذا الحمار يحيى فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير الله أكبر. نعم اذا ان يحيى هذه اللعبة موتها الاستفهام عن ايش عن الكيفية وبمعنى من اين نحو قوله يا مريم أنى لك هذا ليس المعنى كيف لك هذا المعنى من أين لك هذا أنى لك هذا مثل أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين يعني من أين لكم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون طيب قال أنى لك هذا وبمعنى متى مثل أن تكون زيادة الميم يعني متى تكون زيادة الميم وجواب على السيد متى تكون زيادة الميم وش هذا وسط خريب وقت الثوان توسط القيد ولا بشت؟ القيد مونس ها؟ يأكل من دائما قلت القيد زين القيد هي آخر القيد الخليفة لا هي أول قيد أول قيد القيد هذا جواب عليكم أنتم المصريين وعلمتم نعم طيب متى تكون زيادة الميم طيب لو قلت لك مثلا أنى تكون يعني متى تكون أنى قمت يعني متى قمت فتبين أن يستفهم بها على وجوه ثلاثة أن تكون بمعنى كيف ومثال يحسين مش مثال بمعنى كيف لا أن بمعنى كيف بأن بمعنى كيف وغير يبي عندك يبي تجيب لنا من كيس آدم مش مثال مثال أن نعم يلا يا أسلام أن لك هو المسجد أن لك هو المسجد كيف كيف نذهب يمكن غانم عما يصير حمار أسد كيف يصير حمار أسد يعني؟ إيه نعم ما يصير ها؟ الغالية أنها كيف؟ ها يكون كيف؟ الاستبعاد يعني الاستبعاد إيه خرج المناطق إيه طيب إذا قلت مثلا أن تشتغل هذه الماكينة أن تولع الكهرباء أولى ها؟ لا ما نفهم لأن إذا صرنا عارف متى يولع الآن هم ولع أقول أن تولع الكهرباء يعني كيف فإذا بالحقيقة لابد من قرينة لابد من قرينة وإلا في الأصل فيما يظهر أنها تقول بمعنى متى أن تذهب أنا قمت ها؟ طيب افرض أن جاء إنسان وقال غرق فلان فأنقذته فقلت له أنا أنقذته هل وش يظهر فيها ها؟ كيف أنقذته كيف أنقذته أنا لأنه مستبعد أن إيه هذا خلاف كلام المؤلف يرى أنه ما استبعد على الشرك لكنه مثل قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت فهمت؟ أين؟ طيب وكم يطلب بها تعيين عدد مبهم كم يطلب بها تعيين عدد مبهم مثل كم لبثتم قال كم لبثتم الأضعاد السنين هذا تعيين عدد مبهم كم مالك كم أولادك نعم كم بقيت في هذا البلد وكم عمرك مفهوم يطلب بها تعيين عدد مبهم غير معلوم ويعرفه كثيرا وأي يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما تمييز أو تعيين المعنى واحد تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمه يعني شخصان اشتركا في شيء فتطلب تعيين أحدهم تقول مثلا أيهما أكثر مالا استويا في إيش في كثرة المال لكن ما تدري أيهما أريد منك أن تعين لي أيهما فالجواب خالد مثلا جواب خالد كذا أيهما سبق صاحبه وش الجواب أحمد عينت على صح طيب أيهما أفهم في البلاغة غانم ها طيب ايهما افهم في تاصيل مسائل الفرائض طيب المهم انك انه يطلب بها تعيين احد المتشاركين في شيء اي هذه واحد نحو اي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقام كل منهم له مقام أهل النار وأهل الجنة لكن أيهما خير مقاما نعم أهل الجنة ويسأل بها أيضا عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغيره حسب ما تضاف إليه إذا ما شاء الله وأسأل هذه أي أو سعد يسأل بها